وهذا من إحسان إلى الوالدين كما قلت. والله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهناك آيات كثيرة الله سبحانه وتعالى أمر فيها بالإحسان إلى الوالدين بعد توحيده سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. فهذا من الإحسان إلى أبويه ومن أدبه الجم عليه السلام، خرج لاستقبال أبويه على مشارف مصر.